والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به. والمالكية يختلفون في الرواية عن مالك، لا يجوز، فيه بأس. اذا فيه بأس لا بأس به راجع الى ايش؟ تحقيق المثلية. الدقيق بالحنطة لا مانع مثلا بمثل، والمثلية تتحقق في الدقيق والحنطة بايش؟ بالوزن. اذا تحققت المثلية في الوزن لا مانع، واذا لم يمكن تتحقق وكان الكيل فلا يصح. نعم، هذا وجهة نظر مالك. اخلص الدقيق ليس معه صنف زائد، الدقيق وحده مقابل الحنطة وحدها، لم يدفع الفرق مع الدقيق مقابل الحنطة. نعم، هذه صورة. لو جاء بنصف صاع دقيق ونصف صاع حنطة، مجموع النصفين ايش؟ واحد صحيح، ليأخذ صاعا كاملا من حنطة، ايش تقولوا؟ يجوز؟ لا يجوز، لان الصاع الكامل من الحنطة نصف صاع بنصف صاع من الحنطة، ولا لا؟ عشان هناك عندنا نصف صاع، بقي نصف صاع دقيق مقابل نصف صاع ايش؟ حنطة، وهذا لا يتساوى، ولذا قال لا يجوز. كأنه مالك يقول كأن النصف الصاع الذي مع الدقيق من الجيد، والثاني معه صاع حنطة من الردي، ولا يمكن يأخذ صاع كامل ردي بنصف صاع جيد، فأراد أن يدخل الدقيق مع الجيد ليكمل الصاع ليأخذ الصاع عند الطرف الثاني. هذه ناحية. والناحية الثانية أن الدقيق إذ لا يتساوى مع نصف الصاع المقابل له، لأن الكيل يفرق بينهما.